الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، من تبعهم وسار على نهجهم واقتفى أثارهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فانتهى بنا المطاف درس الليلة الماضية عند قول المصنف رحمه الله تعالى، وكان حين يقرأ بأكثر من ذلك، فكان يقرأ 60 آية فأكثر. سبق الإشارة إلى هذا، وفي رواية للبخاري لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما، وأن هذا الشك أيضا كما في البخاري من شعبة رحمه الله، وهذا شعبة رحمه الله على إمامته يقع له الشك كثير، أو في روايات كثيرة يقع في روايات كثيرة ويتورى أحيانا من الجزم رحمه الله، فلا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما. وسبق الإشارة إلى هذا المعنى، وأنه في الرواية الأخرى 60 إلى 100 كما في الصحيحين، وأن المتوسط من هذا بالاستقراء نحو من عشرة أوجه، والنبي عليه الصلاة والسلام ربما قرأ بأقل من هذا، ربما قرأ يعني بما هو دونه مثل قراءته من أوساط المفصل في صلاة الفجر، يعني دونه بكثير، وربما قرأ بما هو أكثر من طوال المفصل، فقراءته متنوعة عليه الصلاة والسلام. وكان يقرأ بسورة الروم أحيانا، وهذا رواه أحمد والنسائي من طريق شبيب بن روح الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده جيد، إسناده جيد. وإذا قيل إنه قرأ بسورة كذا فالمعنى أنه قرأها كلها. وجاء أيضا في رواية عند الطبراني في الأوسط أنه قرأ سورة ياسين، والحديث من طريق شعبة، ومعه في الرواية أيوب بن جابر السحيمي وضعيف، لكن لا يضر لأنه قرن بشعبة رحمه الله، وإسناده جيد، إسناد قراءته ياسين كما عند الطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ومرة صلى صبح مكة فاستفتح سورة المؤمنين، سورة المؤمنين، تقول المؤمن، إن أردت قلت سورة المؤمنين، وإن أردت قلت سورة المؤمنون، فإن أردت أن تظهر الحركة الإعرابية قلت المؤمنين لأنه مفعول به، وهذا جمع ذكر سالم ينصب بالياء، وإن أجريته على اسمها سورة المؤمنون على الحكاية فيكون منصوبا بالياء المقدرة التي منع منها اشتغال المحل بحركة الحكاية. وفي رواية مسلم قال قرأ سورة المؤمنين، حتى جاء ذكر موسى وهارون، أو ذكر عيسى، شك بعض الرواة، أخذته سعلة فركع عليه الصلاة والسلام. وهذا رواه مسلم عن عبد الله بن السائب، وذكره البخاري رحمه الله تعليقا بلا جزم، قال ويذكر عن عبد الله بن السائب، والمعنى أنه أصابته بحة في حلقة عليه الصلاة والسلام، أو سعلة معنى زكام أو نحو ذلك، يعني عارض عرض له من أن يتمها قبل أن ينتصف فيها عليه الصلاة والسلام. وهذا مثل ما سبق أنه قد يدخل في الصلاة يريد إطالتها ثم يختصرها لأمر عارض، إما أن يكون أمر عارض لشيء حصل له هو كما في هذه الواقعة أصابته سعلة، أو لأمر يتعلق بالمصلين من الرجال والنساء أو الأطفال الذين يشهدون الصلاة مع عليه الصلاة والسلام، وهذا قد يكون أكثر كما في حديث أنس الصحيحين وحديث أبي قتادة في البخاري: إني لا أدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز لما لشدة وجد أمه به. حديث أبي قتادة لما كراهية أن أشق على أمه. وقد يطيل أيضا مراعاة لأمر، قد يطيل أحيانا مراعاة لأمر من الأمور، مثل ما وقع له في إحدى الصلوات لما صلى عليه الصلاة والسلام بهم فسجد، فجاء الحسن والحسين فصعد على ظهره عليه الصلاة والسلام فأطال السجدة حتى رفع شداد بن الهاد رأسه ينظر، استنكروا الأمر، فإذا النبي ساجد وإذا الحسين فوق ظهره، فرجع. ثم لما فرغ قالوا: يا رسول الله، سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة ظننا أنه قبضت روحك. قال: إن ابني احتملني فكرهت أن أزعجه، إن ابني ارتحلني، فتركه حتى نزل، يعني لم يمسك به عليه الصلاة والسلام فيجعله يأخذ بيده حتى ينزل أو بشيء من جسمه حتى ينزل، لا، تركه. وهذا غاية في مراعاة أمر الصغار، مع أن الناس صلون خلفه ومع ذلك حبسهم في الصلاة، يعني سجدح حبسا طويلا حتى نزل وقضى حاجته. قال: إن ابني ارتحلني فكرهت أن أزعجه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر عجيب في الحقيقة، يبين لك المباينة بين هدي عليه الصلاة والسلام وبين ما يقع من كثير من الناس اليوم، حينما يحصل إزعاج مثلا لأم الطفل أو الطفل الذي يصلي، تأتي أمه وهو معها صغير وهي تريد أن تصلي مع الناس، أو والده نحو ذلك وحافظ له يمنعه من الإيذاء، لكن ربما يكون منه بكاء نحو ذلك. وهذا الحديث حديث عبد الله بن شداد بن هاد عن أبيه في مسند أحمد بإسناد صحيح، وهو آخر حديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله. والقصص في هذا كثيرة، ومرة كما حديث بريدة عند الترمذي بسند جيد، كان يخطب عليه الصلاة والسلام فدخل الحسن والحسين عليهما قميصان يمشيان ويعثران، فنزل من المنبر عليه الصلاة والسلام فاحتملهما والناس في المسجد، ثم صعد بهما المنبر معه، أحدهما عن يمين الآخر عن شماله، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين الصبيين يمشيان ويعتران فلم أصبر حتى نزلت فحملتهما أو أخذتهما أمام الناس معه على المنبر. وقصة أمامة بن زينب حملها وصلى بالناس وهي معه، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، وحبس الناس عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين على عقد عائشة، عقد لا يساوي دراهم يسيرة، حبس الناس عليه لأجل هذا العقد. فهديه في مراعاة خواطر هؤلاء الصغار، وكذلك كل من يلوذ به، أمر يعني ينقضي منه العجب حينما ترى هديه عليه الصلاة والسلام، وخاصة في الصلاة، في الصلاة التي هي أم العبادات البدنية. والشاهد من هذا أنه عليه الصلاة والسلام قد يطيلها وقد يقصرها لأمر عارض، إما لأمر عرض له أو أمر عرض لغيره. ولهذا قال لي في حديث أبي مسعود وحديث جابر وحديث أبي هريرة وحديث أخرى يصلي وحديث عثمان وهذه في الصحيحين حديث عثمان بن عاص في صحيح مسلم صلي وراء إنه يصلي صلي وراءك الكبير والصغير والضعيف بعض الألفاظ والمريض بعضها الصغير والكبير وذا الحاجة مجموع يعني هذه الأخبار. وقال في حديث عثمان بن عاص واقتدي بأضعافهم اجعل أضعافهم كأنه قدوة لك إذا كان قدوة له فإنه يصنع ويفعل في صلاته ما لا يشق عليه مع أنه واحد والجماعة كثيرون فرعاه فيه مراعاة الواحد من الجماعة حتى يجتمع الناس. وهذا من الحكم المتعلقة بالجمع حينما يكون المطر لأجل يجتمع الناس على المطر. وإن كان مثلا كثير من الناس أو عامتهم ممن فيه قوة يستطيع أن يأتي إلى المسجد في وقت الصلاتين وهناك جمع ممن يشق عليهم ولذا جمع الصلاة تجمع الصلاة ولو كان بعضهم بجوار المسجد ولو كان الإمام أو المؤذن أو جماعة قريب من المسجد تماما مجاور المسجد لا مشقة عليهم لكن لأجل إخوانهم كل ذلك لأجل الاجتماع والائتلاف. والقصد من هذا هو مراعاة الجماعة في أمر الصلاة في الصلاة التي تصليها الحاضرة في الوقت وكذلك إذا كان الجمع يحصل هذا المعنى كما تقدم. قال رحمه الله وكان أحيانا يؤمهم فيها بالصافات وهذا رواه الإمام أحمد عن ابن عمر وهو لا بأس بإسناده إسناد الحسن أنه كان يؤمهم بالصافات. وعند أحمد وهذا يعني في صلاة الفجر في صلاة الفجر وعند أحمد رواية جيدة أيضا إن كان لا يأمرون بالتخفيف ويؤمون بالصافات رواية مطلقة فيحتمل أن تكون هذه المطلقة محمولة على المقيدة ويحتمل أن تكون المطلقة على إطلاقها. ويشهد له قوله إن كان ليأمرنا بالتخفيف هذا عام التخفيف عام ويؤمنا بالصافات فدل على أن هذا عام أيضا في الصلوات كما أن الأمر التخفيف عام في الصلوات لكن ذكر صورة من الصور وهو أنه يؤمهم بها في صلاة الفجر وكذا يدل على حديث آخر عن البراء بن عازب كنا نسمع منه الآية تلو الآية من ماذا سورتين حديث البراء كنا نسمع منه الآية تلو الآية ذكر الصافات ذكر سورة أخرى. وكان عليه الصلاة والسلام يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة الركعة الأولى في الثاني هل أتى على الإنسان وهاتان السورتان يعني في العدد الآيات واحد وسورة الإنسان واحد وثلاثون آية وألف لام تنزيل السجدة ثلاثون آية لكن السجدة أكثر من جهة يعني هذه وجه نص تقريبا سورة الإنسان فهي دونها وهذا مناسب من جهة أن تكون السورة الأولى أطول وإن كان قد تكون أحيانا السورة الثانية أطول والسورة الثانية أطول وهذا قد يقع لأجل مراعاة الترتيب. في رواية عند ابن خزيمة بن حبان أنه أمه في صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام سبح والغاشية بسبح في صلاة الظهر وظاهر هذا أنه قرأ سبح قبل الغاشية والغاشية أطول من سبح ومع فقد يكون هذا لأجل مراعاة الترتيب. وهاتان السورتان كان يقرأهما عليه الصلاة والسلام في الجمعة كما في الصحيحين عن أبي هريرة وكما في صحيح مسلم عن ابن عباس وجاء في عن الطبراني وحديث مسعود كان يديم ذلك وهذه رواية من طريق الأعمش وظاهرها أنه يديم ذلك وإن كان أيضا ظاهر رواية الصحيحين يدل على ذلك، وإن كان لا تدل على الدوام بل تدل على مطلق الحدوث أو الحصول، ما تدل على الدوام، لأن كان على الصحيح لا تدل على التكرار، إنما مجرد الحصول والحدوث، مجرد الحصول، لكن لها أحوال، تارة تدل على الحدوث يعني الوجود في الأول والآخر، في القدم في يعني أمدا وأبدا، وكان الله غفورا رحيما، وتارة تدل على الوجود في المستقبل دون الماضي، في المستقبل دون الماضي، وتارة تبنى على القرائن، تبنى على القرائن، ولهذا هي بذاتها ووضعها لا تدل إلا على مجرد الحصول والحدوث. ولما حكى الصحابي رضي الله عنه كان يصلي يوم الجمعة بألف من تنزيل السجدة والأتى على الإنسان، وخص يوم الجمعة، فهذا واضح لما ذكر يوم الجمعة ظاهر منه أنه يديم ذلك، وإلا لما كان تخصيص يوم الجمعة معنى، مثل ما نقلوا أنه قرأ بعض السور في صلاة الفجر فلم يذكروا الأيام التي يقرأ فيها، فلو كان يديم مثلا قراءة من سورة من السور في يوم الأيام لنص عليه، لأن القصد لهذا يدل، لأن تكراره يدل على القصد إليه، فلما نصوا على الجمعة وأنه كان يصلي يوم الجمعة ألف لام من تنزيله ولا أتى على الإنسان دل على التكرار في ذلك، وإلا تخصيص يوم في قراءة معينة هذا غير مشروع، غير مشروع، لأنه عليه الصلاة والسلام يقرأ بما يسر الله سبحانه وتعالى، وهذا واضح كما تقدم من ذكر يوم الجمعة وأنه كان يقرأ يوم الجمعة بهاتين السورتين. وهل المقصود السجدة أو مقصود نفس السورة؟ لا، المقصود نفس السورة، ليس المقصود السجدة، وإن روي عن بعض السلف كالنخعي أنه يعمد إلى سجدة فيقرأ، هذا قول ضعيف، ونسب ابن القيم رحمه الله هذا القول، يعني قال ما معناه أنه يقول به بعض الجاهلين ونحو ذلك، محتمل أنه ما اطلع على ما نقل عن بعض السلف، هذا نقل عن بعض السلف، ونقل أيضا عن بعض من فوق التابعين عن بعض الصحابة، لكن ينظر في ثبوت الأسانيد إليهم. ولهذا كان الصواب أنه قرأ بهاتين السورتين لما فيهما من ذكر خلق آدم والجنة والنار وذكر المعاد ونحو ذلك، فكان ناسب قراءة هاتين السورتين في هذا اليوم، لأن آدم اكتمل خلقه في هذا اليوم، والساعة تقوم في يوم الجمعة، فالتذكير بهذه المعاني أو للتذكير بهذه المعاني ناسب أن تقرأ هاتان السورتان، وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية. هذا مثل ما تقدم عن أبي قتادة صحيحين، وعن جابر بن سمرة في قصة سعد بن وقاص إني لأمد في الأوليين وأركض في الأخريين، وفي لفظ عنه في الصحيحين، وفي لفظ عنه في الصحيح أيضا وأحذف في الأخريين، حديث أبي قتادة في الصحيحين أيضا. وجاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بثلاثين آية في الركعتين الأوليين من الظهر، وفي الأخريين بخمس عشرة آية، وفي العصر على الأخريين بقدر الأخريين من الظهر، في الأخريين من العصر بقدر الأخريين من الظهر، والأخريين من وعلى ويقرأ في الأخريين من العصر على قدر نصف من ذلك، يعني نصف خمس عشر آية، وفي الأخريين من الظهر خمس عشرة آية. حديث أبي قتادة في الصحيحين أنه قال يقرأ في الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني في كل ركعة سورة، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه جاء بلفظين، اللفظ الأول بذكر 30 آية، واللفظ الثاني ألف لام ميم تنزيل السجدة، ألف لام ميم تنزيل السجدة. فاختلف العلماء في هذا، الجمهور يقولون لا يشرع أن يزيد على الفاتحة في الأخريين من الظهر، لأن هذا محكم في حديث أبي قتادة وواضح، لأنه قال وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. أما حديث سعيد الخدري قال كنا نحزر، يعني حزر وتخمين وتقدير محتمل وظن. أما حديث أبي قتادة فليس كذلك، فرجحوا حديث أبي قتادة من جهة المعنى، ورجحوا أيضا من جهة القوة حديث أبي قتادة في الصحيحين، حديث سعيد الخدري في صحيح مسلم. والصواب الجمع، لأن القاعدة في هذا أنه إذا أمكن الجمع فهو أولى من الترجيح، لأن الطرق التي تتبع والمسالك تتبع حينما يكون هناك تعارض في نفس الناظر في الأخبار يكون أول طريق الجمع، والثاني ما هو؟ أول الجمع والثاني نعم ما هو؟ الترجيح أو النسخ؟ نعم النسخ. والثالث والرابع التوقف، يعني التوقف هذا كما يقول نسبي أو نسبي. النسخ مقدمة الترجيح، لماذا؟ لأن النسخ فيه عمل بالنص في بعض الأوقات، حينما تقول هذا منسوخ يعني عمل به في وقت ونسخ في وقت آخر، لكن إذا قلت رجحت ألغيت العمل بهذا الخبر، أليس كذلك؟ وكونك تعمله في وقت أولى من كونك تلغي العمل به، إذا رجحت خلاص كأنك ألغيت العمل به، فلهذا يقدم النسخ بمعنى أنه عمل في وقت ثم لما جاء الناسخ أزال ذاك المنسوخ رفع حكمه. فلهذا نقول الجمع، والجمع ممكن بأن يقال إن الأكثر من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لا يزيد على السورة في الأخرين من الظهر، وربما زاد على السورة في بعض الأحايين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله القراءة في سنة الفجر، قال وأما قراءته في ركعتي سنة الفجر فكانت خفيفة جدا، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب. وهذا في الصحيحين عن ابن عمر عن عائشة، عن ابن عمر عن حفصة أنه سأل حفصة أخته رضي الله عنهما عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت كان يخفف صلي ركعتين خفيفتين، هذه في الصحيحين. أما قول يخففهما جدا، يعني قال يخففهما جدا، هذه عند أحمد، هذه عند أحمد من رواية حفصة رضي الله عنها، عند أحمد ابن إسحاق، وصرح بالتحديث فيكون إسناده من باب الحسن في سؤال ابن عمر لحفصة. وابن إسحاق لا بأس به إذا كان لم يخالف ولم يشذ، وهذا موافق لما في الصحيحين، رواه عن نافع، حدثني نافع عن ابن عمر أنه سأل حفصة، وفي الصحيحين أنه يصلي ركعتين خفيفتين عن حفصة، وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يخففهما جدا، أنه كان يخفف الركعتين. وفي الصحيحين أنها قالت حتى أقول هل قرأ بأم القرآن، هل قرأ بأم القرآن. وهذا شاهد لقول حفصة رضي الله عنها عند أحمد يخففهما جدا، دلالة على تخفيف هاتين الركعتين. والتخفيف هذا منسوبا إلى صلاة في الليل، لأنه كان يطيل صلاة الليل، فهي لما رأت صلاة في الليل طويلة ثم صلى هاتين الركعتين وكان يقرأ فيهما الفاتحة ويقرأ سورة كما سيأتي، فقالت رضي الله عنها يخففهما، يعني بالنظر إلى صلاة في الليل الصلاة الطويلة. وكان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الأخرى قل يا أهل الكتاب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، من البقرة. وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دونه فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا في حديث ابن عباس في صحيح مسلم. وربما قرأ بدلها فلما حس عيسى الكفر قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الآية التي بعدها واشهدوا، وهذه واشهد، ولذا قال بعض العلماء إن الصواب أنه قرأ فلما حس من عيسى الكفر، لا الآية التي بعدها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيني وبينكم. واشتبه على الراوي لاتفاق آخرهما، تشابه آخر الآيتين. ومسلم أخرج الروايتين من حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وروى هذه الرواية مروان بن معاوية وعيسى بن يونس وابو خالد الأحمر سليمان بن حيان. واتفق مروان بن معاوية الفزاري وعيسى بن يونس أنه قرأ فلما حس عيسى منهم الكفر الآية، وقال سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر الآية التي بعدها قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب. منهم من رجح هذه الرواية وقالوا إن أبا خالد وقع له وهم. فإن جرينا على طريقة بعض العلم هذا وارد، وأبو خالد له سليمان بن حيان رحمه الله له بعض الأوهام والواقعة، وسيأتي أيضا إن شاء الله له وهم وقع في أنه قرأ، قال قرأ التين في سورة في صلاة المغرب، قرأ التين في صلاة المغرب، وهذا وهم منه، وهم منه. الصواب أنه في صلاة العشاء. ويحتمل يقال إنهما آيتان، ويدل له أيضا في رواية عن أبي هريرة عند أبي داود آية أخرى. المقام يحتاج إلى جمع الروايات والنظر بينها في مسلم وسنن أبي داود وغيرهما، فإن كانت تلك الروايات أيضا التي خارج الصحيح صحيحة الأسانيد، فقد يكون يقرأ بهاتين الآيتين، وربما قرأ بدل هذه الآية وربما قرأ آية أخرى، لكن في مسلم هذه الآيات الثلاث. أما سورة آية البقرة فهذه لا اختلاف فيها، إنما في آيتي آل عمران. وأحيانا يقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الأخرى، وهذا عند مسلم عن أبي هريرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هاتين السورتين في ختام ليله في حينما يصبح، يقرأ في هاتين السورتين، فيبتدأ النهار بهاتين السورتين المبنيتين على التوحيد العملي والعلمي، توحيد الإلهية الذي اشتملت عليه سورة قل يا أيها الكافرون، وتوحيد الأسماء والصفات الذي اشتملت عليه قل هو الله أحد. وجاء أيضا أنه يقرأ هاتين السورتين في صلاة راتبة المغرب من حديث ابن عمر، وهذا الحديث في ثبوت نظر، ضعفه الدارقطني وغيره وقالوا إنه شاذ، إنه شاذ، وأن الأخبار المحفوظة عن ابن عمر في صلاة في ركعتي الفجر وجاء رواية أن رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 20 مرة يقرأ هاتين السورتين في ركعتي الفجر. وهذا مخالف لما في الصحيحين أنه قال وهي ساعة لم يكن يدخل عليه فيها أحد، فسألت حفصة فأخبرته رضي الله عنها بأنه يخفف هاتين الركعتين، خفف هاتين الركعتين، فكيف يكون له العلم بما يقرأ وحفصة تخبره بأنه يخففهما عليه الصلاة والسلام. أما أبو هريرة يحتمل أنه علم ذلك إما بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه سمعها منه أو كان معه مثلا في بعض مسيره عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، وربما يكون أخبره غيره من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، الله أعلم. لكن رواية ابن عمر جاءت الأخبار أخرى بالأسانيد، لأن هناك أسانيد إذا جمعت تبين أن فيها خطأ في ذكر قول ابن عمر أنه رمقه يقرأ هاتين السورتين في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب أيضا، لأن نقل صلاة الفجر ونقل في صلاة المغرب، لكن في صلاة الفجر هو لم ينقله عن نفسه، وأنه رأى ذلك إنما الثابت عنه أنه سأل حفصة رضي الله عنها وأخبرته أنه كان يخفف الركعتين، وكذلك كان يقرأ هاتين السورتين في آخر صلاة الليل في حديث أبي بن كعب، يعني في الوتر، في الشفع والوتر، في الشفع والوتر في حديث أبي بن كعب وفي حديث ابن عباس يقرأ هاتين السورتين سبح والكافرون وقل والله أحد في الركعة الأخيرة، وكذلك كان يقرأ هاتين السورتين في الركعتين بعد الطواف، ركعتين بعد الطواف. ويقول نعم السورتان هما، نعم السورتان هما، هذا رواه ابن ماجه وأحمد عن عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث مولى يزيد بن هارون بن زادان السلمي أبو خالد الواسط الإمام الكبير المشهور رحمه الله من كبار شيوخ الإمام أحمد رحمه الله عن الجريري، وهو قد سمع منه بعد اختلاطه، بعد اختلاطه. وسمع رجل يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى فقال هذا عبد آمن بربه، ثم قرأ السورة الثانية في الركعة الأخرى فقال هذا عبد عرف ربه، وهذا حيث رواه ابن حبان من رواية طلحة بن خراش عن جابر بن عبد الله، وإسناده جيد، طلحة بن خراش لا بأس به رحمه الله. وقال في الركعة الأولى في الكافرون آمن بربه لأنها مشتملة على توحيد الإلهية، وقال في قل الله أحد هذا عبد عرف ربه. أما ما يروى من عرف نفسه فقد عرف ربه، هذا قول باطل، قول باطل ولا يصح، حديث موضوع، وكثيرا ما استدل به الصوفية والمخرفون منهم بل ربما من مشايخهم من كبار مشايخهم بهذا الحديث، ويبنون عليه أمور مع أنه معناه يوجه صحيح، لكن هم بنوا عليه أمور باطلة، وإلا فالمعنى يمكن يوجه من عرف نفسه بالجهل والتقصير ونحو ذلك، عرف ربه وأنه سبحانه وتعالى بضد هذه الصفات من العلم والحلم سبحانه وتعالى وما يتفضل به على عبده، فحري به أن يعترف بالنعم وأن يشكرها. ولهذا لما قيل لبعضهم عن هذا الحديث وأمثاله قيل هذا الحديث لا يصح وأن أهل العلم أبطلوه ضعفوه، قال إن لم يصح عند أهل الحديث فصح عندنا عن طريق الكشف، عن طريق الكشف. ولا شك أنهم يكاشفون الشيطان، يحدثون عن الشياطين وهي التي تضلهم، وهذا واقع لهم في قصص كثيرة والعياذ بالله من حالهم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله صلاة الظهر وما يقرأ فيها، يعني ذكر شيئا من ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ الركعتين في الركعتين الأوليين فاتحة الكتاب وسورتين، وهذا كله تقدم، كله تقدم، لأنه بني عليه ما سبق ذكره من وجوب القراءة في الصلاة، وجوب قراءة الفاتحة. كان يطول في الأولى ما يطول في الثانية، وهذا في الصحيحين عن أبي قتادة. وقد تكون الثانية أطول لأمر عارض أحيانا، قد تكون أطول لأمر عارض، ربما يعرض له في الركعة الأولى شيء فيقصرها ثم يذهب العارض فيصلي الركعة الثانية على حالها مثلا، وربما أيضا يقصر الركعة الأولى، وربما يقرأ بالسورة القصيرة جدا، السورة القصيرة جدا، كما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام قد ظننت أن أمه معنا فردت أن أفرغها له حتى لا تنشغل وتنزعج بصبيها الذي يصيح وهي تصلي. وكان أحيانا يطيلها حتى أنه كانت صلاة الظهر تقام الحديث، وهذا في مسلم عن أبي سعيد الخدري قال إن كانت الصلاة لا تقام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فيذهب أحدنا إلى البقيع فيتوضأ يقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يرجع والنبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى من صلاة الظهر مما يطيلها. ولا شك أن هذه طالة طويلة لصلاة الظهر، يذهب ويقضي حاجته ويتوضأ ثم يرجع مع المسافة بين المسجد والبقيع، وهذا محتمل يعني أنه في أحيان كما أنه في بعض الأحيان يقرأ بدون هذا عليه الصلاة والسلام، وهذا سيأتي في بعض سورة يذكرها الشيخ رحمه الله. ولهذا لما ذكر الراوي قال لأبي سعيد سأل عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لك في ذلك خير، يعني أنك لا تتحمل، أنك لا تتحمل، ثم طنف فبين له ذلك عليه الصلاة والسلام. وكانوا يظنون أنه يريد ذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، هذا عن أبي قتادة في حديث الصحيحين أنه يطيل الركعة الأولى ويقصر الثانية، جاء عند أبي داود بسناد صحيح أنهم كانوا يظنون أنه يريد أن يدرك الناس الركعة الأولى، يدرك الناس الركعة الأولى مما يطيلها عليه الصلاة والسلام. وكان يقرأ في كل من ركعتين قدر 30 آية، قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة وفيها الفاتحة، وهذا تقدم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهما روايتان، ترى في رواية قال يقرأ قدر 30 آية وفي رواية ألف لام ميم تنزيل السجدة وهي 30 آية، لكن سورة السجدة إذا قاست أوضح، لأن لو قال يقرأ 30 آية فهناك سور 30 آية غير ألف لام، سورة تبارك مثلا 30 آية، فالنص عليه في هذا يزيل اللبس. الصحابة يطلقون، لكن حينما يطلقون ذكر الآية في الغالب يريدون الآية المتوسطة ليس الطويل ولا القصير، وليس الطويلة ولا القصيرة. بعض الصور مثلا من وسط المفصل تجد آياتها ضعف آيات من السور التي من طوال المفصل، مع أنها يعني تكون وجه نص أو أقل، بعد تبلغ 50 آية وهي أقل من وجه نص. فإذا أرادوا ذلك فإنهم لا يريدون بذلك الآية الفواصل الكثيرة والآيات القصار ولا الآيات الطوال التي هي وسط، مثل ما تقدح للبرزة ما بين 60 إلى 100، ما بين 60 إلى 100. وأحيانا كان يقرأ والسماء والطارق والسماء ذات البروج، هذا رواه الثلاثة وإسناده صحيح، إسناده صحيح، وظاهر ما ذكر هنا أنه يبدأ بالسماء والطارق، لكن ولا تقتضي الترتيب، لكن في رواية الترمذي والنسائي والسماء ذات البروج والسماء والطارق، وهذا أنسب لأنها في الترتيب البروج قبل الطارق، ثم أيضا الطارق البروج على ضعف سورة الطارق، هذا مناسب من جهة أن الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية، وتقدم أنه ربما كانت الركعة الثانية أطول إما قصدا أو لأمر عارض لكن وفرق بين السنة المستقرة والسنة العارضة. السنة المستقرة التي حكاها الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يطيل الأولى ويقصر الثانية، وهذا مناسب من جهة المعنى، لأن الإنسان أول ما يدخل صلاته في حال نشاط فناسب التطويل ولا يجد ضعف ولا كسل، أما بعد ذلك فربما حصل له شيء من الضعف، فكان التخفيف في الركعة الثانية مناسبا. ولترى آخر الصلاة أقصر، يعني الركعتان الأخريان يقرأ فيهما الفاتحة على الأكثر ولا تقرأ سورة أخرى. وكان أيضا يقرأ والليل إذا يغشى ونحوها من السور، وهذا رواه مسلم عن جابر بن سمرة، رواه مسلم عن جابر بن سمرة كان يقرأ والليل إذا يغشى. وكان أيضا ربما قرأ سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى أيضا يقرأ والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى في صلاة الظهر، وهذا كله في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة. محتمل أنه يعني في صلاة واحدة أن يقرأ في إحدى الركعتين السورة، في الركعة الثانية السورة الثانية، هذا محتمل. قال والليل إذا يغشى، هذا رواه مسلم عن جابر، وربما قرأ إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت ونحوها، رواه هذا ابن خزيمة رحمه الله، وهذا في قراءته في صلاة الظهر، في صلاة الظهر، وكان يقرأها أيضا في صلاة العشاء كما في الصحيحين. ورواية ابن خزيمة عن بريدة أنه قرأ في الظهر إذا السماء انشقت، وتنظر هذه الرواية، تنظر هذه الرواية تراجع. أما الرواية التي سبق فهي عند في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. وقد يقول قائل كيف عرف أنه يقرأ في صلاة الظهر مثلا والليل إذا يغشى سبح اسم ربك الأعلى، وكذلك أيضا السماء في السور الأخرى، السماء ذات البروج والسماء سماء والطارق. يحتمل الله أعلم أنه علم ذلك أنه يسمعون منه النغمة من السورة، يدل له أن سيأتي أنهم كما سيأتي في رواية جيدة عند خزيمة بن حبان أنهم كانوا يسمعون منه النغمة من سوك كما سيأتي كما صلى من سبح اسم ربك الأعلى ولا تاك حديث الغاشية، سبح اسم ربك الأعلى ولا تاك حديث الغاشية، وهذا سيأتينا إن شاء الله. وكانوا يعرفون قراءة، وربما أيضا يكون ذلك بأنهم سألوه أو بأنه أعلمهم أنه قرأ، وإن كان هذا بعيد، وإن كان هذا بعيد إنما هو احتمال ليس باطل، وإن كان معرفة ذلك من جهة أنهم يسمعونه. وهذا الاحتمال ظاهر في سورة الغاشية سبح، لأن سيأتي أنهم يسمعون منه هذه النغمة، مثل ما تقدم في حديث البراء من سورة الصافات، كنا نسمع الآية تلو الآية من سورة الصافات، وذكر سورة أخرى كنا نسمع منه الآية تلو الآية، نسمع منه الآية تلو الآية، والمعنى أنها آيات متواصلة خلاف رواية الصحيحين يسمعون الآية، يسمعون الآية في حديث أبي قتادة. وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب الحياة، وهذا تقدم في حديث خباب، كذلك في حديث مسعود الطبراني وعند أحمد عن رجل من الصحابة، كحديث زيد بن ثابت أيضا آخر عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام كان يقف في صلاة في إحدى الصلوات من السرية الظهر أو غير الظهر، وكان يحرك شفتيه فعلمنا أنه لم يحرك شفتيه إلا للقراءة. أما قراءته عليه الصلاة والسلام بعد الفاتحة في الأخريين كما بوب الشيخ، وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف، وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف. وهذا على حديث أبي سعيد، على حديث أبي سعيد، لكن حديث أبي قتادة ليس فيه هذا، كن يعني كان يجعل هذا يحمل على أنه أحيانا، فلم يكن يعني هديه الدائم هذا، بل الأكثر من هديه عليه السلام أنه كان يقرأ بسورتين مع الفاتحة في الأوليين وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. أما هذا أحيانا وحجر تخميل، لكن كان المراد به، ليس المراد به أنه دوام ذلك، يحصل منه ويحدث منه، يحصل ويحدث من ذلك على الوجه المتقدم في الجمع بين الأخبار في هذا الباب. كان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف على حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وربما اقتصر فيها على الفاتحة مثل ما تقدم في حديث، لكن هنا رب ما نحملها على التقليل، رب تكون للتقليل وتكون للتكثير، وإن كان كلام الشيخ يوهم، لكن أظهر أن نقول لو قيل مثلا وكان يقرأ في الأوليين سورتين والفاتحة في كل سورة وفي الأخريين الفاتحة، وربما قرأ مع الفاتحة الشيء، يكون هذا أولى، لأن رب وإن كانت تقع للتكثير وتقع للتقليل، لكن يفهم منها كثيرا أنها للتقليل، مع أن الذي يحدد ذلك السياق، ليس عندنا في تحديد القلة والكثرة في رب إلا السياق، نعرفه من جهة المعنى أو من جهة المعنى، رب كاسية عارية يوم القيامة، رب صائم ليس له من صيام إلى الجوع والعطش، فهذا كله للتكثير وما أشبه ذلك، مثل قد تكون للتقليل والتكثير، وهذا كله يفهم من جهة المعنى، المعنى يدل على قد يجود البخيل، هذا للتقليل وما أشبه ذلك، قد يخفق قد يعني هذا للتقليل مثلا، قد هذا للتقليل، وتكون للتكثير في بعض المواضع، ومثلها أيضا رب. فالأظهر والله أعلم كما هو قول كثير من العلماء، إن لم يكن قول الجمهور، أن الأكثر من هدي عليه الصلاة والسلام هو أنه يقرأ في الأخريين الفاتحة، وربما زاد عليها على سبيل القلة، مع أن بعضها نازع في دلالة حديث أبي سعيد لأنه حجر وتخمين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى، وهذا تقدم معنا، لكن القصد من هذا أنه ورد في رواية بحديث رفاعة بن رافع أنه أمره ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله عند أبي داود وعند أحمد وبما شئت بحديث رفاعة، ثم افعل ذلك في صلاتك كله، وهذا رواه الشيخان، وفي رواية عند أحمد بن حبان في كل ركعة، كل هذه تقدمت في الدلالة على وجوب القراءة، قراءة الفاتحة في كل ركعة. وكان يسمعهم الآية أحيانا، وهذا تقدم، لأنه قد يحتاج إلى التكرار، لأن المواضع التي يستدل لها تتكرر، فقد يتكرر الاستدلال، والعلم يحلو على التكرار كما يقال. وكانوا يسمعون الآية أحيانا، يسمعون منه النغمة، سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، هذه الرواية عند ابن خزيمة وابن حبان عن أنس رضي الله، وإسنادها صحيح، إسناد هذه صحيح بالنظر في إسناده أنه صحيح، كانوا يسمعون منه النغمة مثل ما تقد يسمعون الآية تلو الآية. سبق حديث البراء، حديث البراء ليس الصافات، حديث البراء نعم كنا نسمع منه الآية تلو الآية من سورة لقمان والذاريات، نعم من سورة لقمان والذاريات، هذا عند النسائي. وهنا كانوا يسمعون منه النغمة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. والظاهر أن سبح في الأولى وهل أتاك حديث الغاشية في الثانية، لأن هكذا كل حديث ولأن ترتيبه هكذا، مع أن الغاشية أكثر أو أطول من سبح، فهذا لأجل مراعاة الترتيب، لأجل مراعاة الترتيب فإنه يقدم على مسألة تطويل الأولى على الثانية، وإن كان الترتيب ليس بواجب في الركعة الواحدة في الركعتين من باب أولى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله وكان أحيانا يقرأ والسماء ذات البروج والسماء والطارق، وهذا تقدم كله كما رواه الثلاثة عن جابر بن سمرة بإسناد صحيح، لأنه يقرأ في هذه الصلوات كما أنه يقرأ في، مع أن تكراره هنا ما أدري ما يعني ما المقصود منه، وكأن المراد أنه ذكر في صلاة العصر، في صلاة العصر، لأن في صلاة العصر كان يقرأ هذه السورة، صلاة الظهر وصلاة العصر، صلاة الظهر وصلاة العصر، وأحيانا يقرأ والليل إذا يغشى، وهذا تقدم حجاب بن سمرة سبح اسم ربك الأعلى كله في صحيح مسلم. وكذلك في صلاة العصر وتقدمت الحيد في صلاة الظهر، وبعضها دال على القراءة في صلاة العصر، ولهذا قال والعصر بنحو ذلك والفجر أطول من ذلك، فقراءة صلاة العصر مقاربة لصلاة الظهر. وكان رسول الله يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، كل هذا تقدم، وخمس عشرة آية كله تقدم، ويجعل الأخرتين على أقسام الأوليين. كان يقرأ في فاتحة الكتاب ويسمع الآية أحيانا، ويقرأ بالسور التي ذكرنا في صلاة الظهر. لعل نقف على قوله صلاة المغرب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول السائل هل القول بحرمة الاستنجاء من الريح أنه أقرب بدعة، هل القول صحيح؟ الريح لا يستنجى منها، أما الخبر من استنجى بالريح فليس منها فهذا لا يصح، لكن من استنجى على نية أنه مشروع فهذا لا أصل له، ومن اعتاده فهو بدعة، من اعتاده فهو بدعة، كون يعتقد أن هذا الاستنجاء مشروع للوضوء مخالف للقرآن، يقول الله عز وجل يا أيها الذين إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما قال فاستنجوا، إنما الاستنجاء يكون من أثر الأذى من البول والغائط، والإنسان إذا حصل هذا قطعه مباشرة بالماء أو بالتراب ونحو ذلك. من استنجى لأجل إزالة أثر الرائحة لا على قصد أنه سنة مثلا يقول إنه يحس أو أن الرائحة ربما علقت على هذا الوجه، ربما مع أن هذا نادر، لأن الرائحة إذا كانت تعلق تعلق بالثياب، لكن لو فرض أن الرائحة تبقى معه واستنجى على هذا الوجه لا على أنه سنة، يكون من باب النظافة، من باب إزالة الأذى ونحو ذلك، فلا دخل له في هذا الباب. يقول ما حكم من صلى بالناس ولم يلتزم بترتيب مصحف خاصة، وأن العوام يعنفون عليه ويسمونه تنكيس؟ لا، التنكيس يختلف، في التنكيس محرم تنكيس الآيات، هذا لا يجوز إلا في أحوال خاصة على سبيل الاختبار للقراء والحفاظ، مثلا يقرأ من آخر السورة يريد أن يختبر قوة حفظه، ولا تكون قراءة على عامة الناس ولا في مسجد، لكن من باب التمرين على قوة الضبط، ما لم يترتب على ذلك إخلال بالمعنى. هذا جوزه بعض العلماء وإن كان في جوازه نظر. أما قراءة السورة قبل السورة، هذا كله هذا جاء في السنة ما يدل عليه، والنبي قرأ البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ العمران، وجاء أيضا في بعض ما قرأ ما يدل على ذلك. ثم الترتيب عند العلماء الاجتهادي ليس توقيفيا عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الإمام لا يعني لا يقف إلا قليلا لأجل قراءة الفاتحة في الجهرية، عندما نقرأ تختلط القراءة ويذهب الخشوع أحيانا، نعم نقول في هذه أنا من أمكنه أن يقرأ فيجب عليه يقرأ على القول المختار، ومن لم يمكنه أن يقرأ فيجتهد أن يقرأ، وإذا لم يستطع فالحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم. هل يجوز إذا كنت إماما أن أقتصر في القراءة آخر الجمعة وآخر المنافقون صلاة الجمعة وكذا فجر الجمعة أن أقرأ آيات من السجدة والإنسان تخفيفا على الناس؟ لا إذا لا تقرأ أن يكتوهمهم بذلك أن المقصود هو السجدة، هذا ليس مقصود. إذا إما أن تقرأها كلها أو أن تقرأ من غيرها، لأن قد يوهم الناس أن المقصود هو السجدة، أن المقصود هو السجدة. وإذا خشي الإنسان من أن يظن مثلا أمرا محرما كما وقع لبعض الناس في بعض البلاد، يظنون أن صلاة الفجر يوم الجمعة 3 ركعات ونحو ذلك، فيحترز من هذا، لكن في الغالب هذا بعيد، خاصة من يصلي مع الناس ويعلم أن السنة قراءة هاتين السورتين، وليس المقصود من سورة السجدة هو السجدة، بل لما تقدم من المعاني كما ذكره العلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.